فمن أراد اليوم أن يؤم قراءة القرآن عنهم سما، فيبتدئ بالقارئ المعروف في قومه محقق الحروف. يعني من أراد أن يبدأ بقراءة القرآن يبدأ بأي قارئ؟ المعروف في بلده، المعروف في بلده. فالمعروف في بلده مثلا ورش عن نافع يبتدي يحفظ القرآن ويتقنه على هذه الرواية، والذين في بلد يقرؤون برواية حفص عن عاصم يبتدئ بحفص عن عاصم. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم حتى ولو جاء إلى بلاد غير بلاده كالواردين على هذه البلاد من المغاربة، فإنه لا يحسن بأحدهم أن يحفظ عاصما ويجهل ورشا، لأن أهل بلده إذا رجع إليهم ثم قرأ بحفص استنكروا هذا. فالأكمل له أن يبتدئ بقراءة بلده، ثم إذا أراد الزيادة عليها يزيد ما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.